هذا الدرس كم؟ 15 23 23 واليوم 11 11 من شهر المحرم سنة 1442 وهذا هو الدرس 23. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه الفرائض في كتاب الأوسط للنبي المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله كتابه صفة الوضوء. قال ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة بغير وضوء. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن منصور قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أولا ضرب الحديث، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. ثانيا معاني الكلمات: لا يقبل الله أي يردها فهي باطلة، طهور ما تصح به الخلائق من وضوء أو تيمم عند عدم وجود الماء، وضوء سرقة، الغلول في اللغة هي السرقة، وقد تطلق على السرقة من المال العام. ثالثا المعنى العام: من صلى صلاة بغير طهارة فهي باطلة، ومن تصدق بصدقة من حرام ساقها أو نحو ذلك فهي مردودة، من تصدق بصدقة من حرام فهي مردودة. نعم. قال رحمه الله: ذكر التسمية عند الوضوء. قال: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا الملك بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة انه سمع ابا كفار يقول: سمعته رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان ابن حويصل يقول: حدثتني جدتي انها سمعت اباها يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أولا ضرب الحديث هذا الحديث اختلف العلماء فيه ما بين مضاعف ومحسن، فمن العلماء من ضعفه ومن العلماء من حسنه بطرقه وشواهده. والحديث مروي عن عشرة من الصحابة عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وسعيد بن زيد وسعد بن سعد وأبي هريرة وعائشة وأبي صبرة وأم صبرة، هؤلاء عشرة رواه هذا الحديث. والراجح في هذا الحديث أنه

أي لا وضوء صحيح. فلو قلنا بظاهر الحديث لقلنا بأن الإنسان إذا توضأ ولم يذكر اسم الله فوضوءه باطل، وهذا لم يقل به أحد فيما أعلم، وإنما حتى الذين قالوا بوجوب التسمية على الوضوء قالوا صح مع الإسم، حتى الذي أن أحمد رحمه الله قال إن ترك التسمية الناسية فلا شيء عليه، من تركها عاملا أثم وتحول. إذن فهناك صرف عن ضعف الحديث صرفه الإجماع، لم يقل أحد بأن لا وضوء لا وضوء لا وضوء صحيح، فالناس من هذا المصباح ليس كذلك. الأمر الثاني أننا لو كنا بذلك لكنا بمجالة الاضطرار، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، النفي هنا نفي ليه؟ نفي الصحة، لا صلاة لمن لا وضوء له. فهل يا ترى لابد أن يكون النفي الآخر في نفس السياق يأخذ نفس الحكم؟ هكذا يقول بعض العلماء إذا جاءت سياقات في أمر واحد أخذت نفس الحكم، وإذا جاءت نوعان في سياق واحد أخذت نفس الحكم، وهذا ما يسمى الأصوليون بدلالة الاضطرار. لكن الصحيح من أقوال الأصوليين أن بدلالة الاضطرار ضعيفة، فأنه يمكن أن تأتي أوامر في سياق واحد ويستفد بعض مع بعض، فيكون أمر منها مستحبا والأمر الآخر واجبا، مثل قوله تعالى كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، كل من ثمره هذا أمر وآتوا حقه هذا أمر آخر في سياق واحد، والأمر الأول أن تأكل من ثمره الثمار إلى أثمار مستحبا أو مباح، ولم يقل أحد بوجوده، والأمر الثاني وآل حقه واجب هو إداء الزكاة، وآل حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. إذا هذان أمران في سياق واحد ولكنهما اختلف الحكم، والصحيح أن دلالة الاضطرار ليست صحيحة أصولية من أمر الله. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل حلف على زوجته يمين صلاة معلق على شيء ما بأن قال تكون قائمة لو فعلت كذا، فهل له أن يرجع عن هذا اليمين وكيف؟ أما على قول الجمهور وهو صحيح إن شاء الله أن الرجل إذا علق الصلاة بشيء سواء صلاة معلق على شخص يقع وقوع الشخص، خلافا لشيخ الاسلام الكبير الذي قال يسمع عن اليمين اراد الحق والمنع فهو يمين من اراد الصلاه فهو صلاه، لكن قول الجمهور قول حكمه الاربعه اقوى انه علق الصلاه بشرط، قال ان ذهبت الى مكان كذا فانت طائف، فيقع الصلاه بوقوع الشرط، يقع الصلاه بوقوع الشرط، لكن الثاني لا يقول هل يجب ان يرجع في كلامه؟ نقول نعم يجوز ان يرجع ان كان قد علق الشرط حين النطق به بدون فاصل، بدون فاصل زمني عذر، كان يقول ان ذهبت الى بيت خالد بدون اذني فانت طائف، ثم اراد ان يرجع فقل اذنت لك، او ان يقول ان خرجت من البيت بدون علمي فأنت طالب أو نحو ذلك. لكن لو قال إن خرجت فأنت طالب لا يصح بعد ذلك أن يرجع فيها، لأنه علقها بالخروج فإن خرجت طالب.